ألف درهم بمئة دينار أبيع عليه بتسعين دينار، يكون في هذا إحسان إليه. نعم، لا الدراهم والدنانير ما فيها ربا، والسؤال ممنوع في هذا الوقت، لكن الدراهم والدنانير ما فيها ربا، ولهذا اشترطنا إيش؟ التقابض قبل التفرق. المهم أن القاعدة في بيع الغرر صوره لا تحصى، القاعدة هي إيش؟ أن يكون مجهولا ومحتملا. طيب، إنسان وقف في المبيعة ومعه سيارة مشحونة بالحبحب ولا بالجح؟ ها؟ لا احنا ابن عين البطيخ عام، ها؟ بالجح. طيب، فقال له أبيعك هذه كل واحدة بدرهم، كل واحدة بدرهم، يجوز ولا لا؟ هي الآن هي أمامه الآن، إذن لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل يعني جحة الواحدة كبر الرمانة صغيرة، فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة، أليس كذلك؟ طيب، لو قال بيع عليه كلها هكذا كما ترى، هذا جائز، لأنه باع عليه الصبرة أو الزبرة أو الكومة، ما باع عليه بالعدد. طيب، رجل أراد أن يشتري من شخص دكانا، يعني البضاعة اللي في الدكان، وقال بأخذ منك هذه البضاعة كل واحد منها، كل حبة منها بدرهم، لا يجوز. ليش؟ لأنه غرر، يمكن فيها حبة تساوي عشرة أو حبة ما تساوي، ها؟ ما تساوي ريال ولا ربع ريال يمكن. طيب، الآن في دكاكين يقولون كل شيء بخمسة ريالات أو كل شيء بعشرة ريالات، أي هالقطعة بعشرة ريالات، ما تقولون؟ هذا ما فيه غرر، هذا ما فيه غرر، لأنه يقول لك ادخل وخذ اللي تبي، ادخل وخذ ما تشاء. لكن لو قال قائل فيه غرر على البايع، لأن البايع فيه قطع اشتراها بعشرين مثلا، نقول البائع لا بد أنه قد عرف كيف يخرج، يعرف من أين تؤكل الكتف، والله أعلم إن كل البضاعة اللي عنده أعلاها بعشرة فيكون كسبان على كل حال. نعم، إذن ليس في المسألة جهالة هذه، لأن المشتري سوف يختار، والبائع نعلم والعلم عند الله عز وجل أنه قد عرف المخرج، ولا كان ما يقدر يقول. لو بيجي مثلا آلات الواحدة بخمسمائة ريال وبلف ريال، يمكن يقول كل واحد بعشرة؟ ما يمكن يقولها. أين؟ طيب، إذن القاعدة ما فهمناها، الصور يعني لا تحصى، وربما يأتي صور ما تخطر على بال العلماء، ولكنها داخلة في هذا القاعدة العامة. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، النهي عن بيع الحصات، وقد سبق لنا شيء من صوره، والأصل في النهي التحريم، والأصل فيما كان محرما أن يكون فاسدا. إذن فبيع الحصات يترتب عليه أمران: إثم المتعاملين وفساد العقد، فإن كان جاهلين سقط الإثم وفسد العقد. طيب، وفيه أيضا من فوائده النهي عن بيع الغرر، كل غرر، والنهي يقتضي الفساد. ومن فوائده أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فقد أعطي جوامع الكلم، ويحب هو أيضا جوامع الكلم، حتى في الدعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك،

أنا قلت هذه وهو لم يعينها، بعت عليك ما يزن حصاة من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا، نقول هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول. وبهذا تبين أن بيع الحصاة داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر، وهذا بالحقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم. والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنها مستقلة. نعم لا يا في حديث ابن عمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، فك لنا هذه العبارة عادة السلحان ما حضرت الرحمن لا فك العبارة حبل الحبلة إما يعني إما أن تبيع حبل الحبل اللي في بطن الدابة الحبل يعني الحمل والحبلة جمع وهي الحامل، إذن معنى حمل الحوامل، حمل الحوامل. طيب وش معناه؟ يا وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل؟ يعني نهى عن بيع الحمل الذي في بطن الحامل، في بطن الحامل هذه واحدة، أو عن بيع الحمل الذي في بيع حمل الحامل، حمل الحمل أحسن. إذا نتجت الناقة جاءت بأنثى تكبر ثم تحمل، ثم تحمل فيبيع حملها. طيب هذا هو ظاهر اللفظ. طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعيد أن يبيع حملها؟ نعم الجهالة والغرض. الجهالة والغرض كيف؟ لأنه لا يعلم هل هذا الذي في بطنها ينتج أو لا يحيى أو يموت أو يكون واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى، هذا جهاد. طيب صح. الوجه الثاني فهد. الوجه الثاني أشد جهالة الأغرب. نعم لأنه لا يعلم الأولى ثم لا يعلم الثانية. صح، يكون الأولى مجهولة والثانية أجهل وأيضا معدومة، الثاني فيها أيضا زيادة وهو العدم، فلذلك لا يصح. فيه معنى آخر فسر في الحديث. فسر ابن عمر أو نافع أنه فسر ابن عمر أو نافع بإيش؟ أنه البيع إلى أجل مجهول، البيع إلى أجل مجهول، هذا سواء كان تأخير ثمن أو كان تأخير البيع نفسه، هذا صورته. مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمن إذا نتجت الناقة الفلانية. زين فهذا تأخير ثمن، يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إلى أن تنتج الناقة، إيه؟ تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها. طيب تأخير المبيع من يقول اسمه أعطني الدراهم وإذا نتجت الناقة أعطيك البعير. هذا بيع الحمل. لا أعطيك بعير ثاني. نعم بعير ثاني. طيب صحيح. في بعد وجه تأجيل الثمن، هذا هو اللي قال تأجيل المبيع. المثمن. المثمن يعني بعتك يعني مدة تنتهي إذا الثانية إذا نتجت الناقة أو نتجت اللي في بطنها. أن يبيع وهذا كالإجارة، قلنا كأنه إجارة مجهولة. أن يبيع الناقة لمدة معينة، فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها استرد البائع المبيع وتكون كالإجارة، والإجارة نوع من أنواع البيع. لا ما هو بالحصر. نعم شيخ أن يعلق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج لك فضلها، يعني يؤجل. نعم يؤجل، يقول بعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحامل الآن ثم ينتج الذي في بطنها، وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ما هو يا طلال؟ طلال بن عباس. نعم الولاء هو لحمة كلحمة النسل تشربها كلحمة النسب. وش تعريفه؟ لأن لحمة كلحمة النسب ما يعطي تصور. تعريفه يعني لغة وشرعا؟ شرعا. نعم. هو يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. أي نعم. زين أحسنت. طيب ما حكم بيعه يا طلال؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أنه ليس من الأشياء التي تباع فهو كلحمة النسب. أحسنت. كما أن الإنسان لا يبيع نسبه ولا يبيع له فلا يبيع له أيضا. طيب ما هو الدليل على